بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن الاشتراكية التطورية بعد ما تكلمنا في الحلقة الماضية عن الاشتراكية الثورية، وجبنا المقال بتاع الاشتراكية الثورية ونهايتها كانت عاملة إزاي، بنهايتها اللي كانت في الثمانينات وانهيار الاتحاد السوفيتي واندماج الحركات الشيوعية في المسارات الديمقراطية في الدول الغربية. النهاردة هنتحدث عن الاشتراكية التطورية اللي هي كانت منذ البداية واخدة المسار الديمقراطي، وبتتحدث عن الدولة الليبرالية كدولة مرجعية محايدة، مش زي الماركسية اللي كانت تتحدث عن الدولة الليبرالية انها متحالفة مع الرأسمالية. لا، هنتحدث دلوقتي عن النوع من الاشتراكية التطورية، النوع الاخر. طيب، الاشتراكية التطورية مقابل الاشتراكية الثورية، ايه الفارق ما بينهم هما الاثنين؟ الاشتراكية الثورية اللي تحدثنا عنها عن الحلقة اللي فاتت هي بترى ان الدولة دايما بتحاول تلعب بانها تدخلنا في احزاب وفي المنظومة بتاعتها. الصح ان انا اهدم هذه الدولة الرأسمالية او الليبرالية، اهدمها لانها بتحاول تضحك عليا وتدخلني. العمال والطبقات مش هتقدر تحصل على مصالحها عن طريق مناشدة هذه الدولة او الاندماج مع قواعد هذه الدولة. لابد ان انا اهدم هذه الدولة تماما، واقيم من الانقاض بتاعت هذه الدولة او من اسس جديدة، اقيم دولة جديدة. وشفنا الامثلة بتاعتها ونموذجها الاكبر في التاريخ هو الدولة السوفيتية. طب ايه اللي حصل في القرن التسعتاشر والنصف الثاني من القرن التسعتاشر تحديدا؟ ايه اللي حصل خلى الناس تنتهج النهج الديمقراطي او النهج التطوري او النهج ايه اللي حصل؟ اللي حصل ايه؟ ان طوال النصف الاولاني من القرن التسعتاشر، يعني من 1800 لغاية او نهاية 1790 مثلا، اللي هي الثورة الفرنسية، لغاية النصف الأول، الحركات اللي حصلت في 1848 لغاية النصف الأول من القرن التسعتاشر، كانت أوروبا بتموج بحركات شعبوية وحركات الشعوب بتنتفض ضد الملكيات، عايزين حقوق سياسية وكذا وكذا. في هذه الأجواء زي ما قلنا في الاشتراكية الثورية، في هذه الأجواء طلع الفكر بتاع الماركسي بقى، وان حتميه الثوره، وان احنا على مشارف خلاص ان يحصل انتهاء للليبراليه الراسماليه ديت، ويطلع الدوله الاشتراكيه، والكلام بتاع ماركس اللي قاعد يتحدث فيه. طيب احنا بقى هنتكلم في نهايه النصف الاخر الثاني من القرن التسعتاشر، الاشتراكيه الثوريه تحدثنا عنها. طيب الاشتراكيه التطوريه، في ناس جت اشتراكيين برضو وقالوا والله يا جماعه اللي حصل في القرن في النصف الاخر في النصف الثاني من القرن التسعتاشر، وهي ان الرأسماليه بدأت تنضج، ما بقتش الحاجه اللي كانت موجوده في الاول خالص ديت، الرأسماليه المتوحشه، التصنيع المبكر، ان اجيب الاف العمال من القرى وبتاع واشغلهم وما لهمش اي حقوق. لا، الكلام ده من اول نص الثاني من القرن التسعتاشر بدا يبقى فيه نضوج وعقل كده. لا، مفيش حاجه اسمها لا العمال يبقى ممكن يبقى ليه، لازم يبقى ليهم حقوق، ساعات العمل لازم يبقى ليها انضباط، مساله عماله الاطفال لازم اتحكم فيها، عماله النساء لازم اتحكم فيها. بدا يحط قواعد بعد ما كان قبل كده مفيش قواعد خالص، وكان توحش بلا رحمه. مع هذا التوحش اللي كان مفيهوش اي رحمه، مع ناس جايه اغلبها من الارياف فعندها ازمه هويه، الكلام ده في المرحله الثانيه من الرأسماليه الاكثر نضوجا في النصف الثاني من القرن التسعتاشر، كان بدات تتلافى هذه العيوب. كان بيتوازى مع تلافي هذه العيوب ان الديمقراطيه، الحركات الديمقراطيه كانت بدا يحصل لها هي كمان توسع في اعطاء الاصوات. ما بقتش الاصوات نظام الديمقراطية القديمة اللي هي أنا بدي أصوات لكن لأصحاب رؤوس الأموال، لرجال الأعمال، والكلام ده كله بدأ يحصل إن توسع بصورة أكبر وأكبر للناس اللي يحق لها الاقتراع. ما بقاش كان الموضوع فعلا الاقتراع ماشي على نظام طبقي، مش على نظام فكري حتى، على نظام طبقي، على أساس إن الطبقية الناس المتعلمين فعلا مين؟ الطبقات العليا، فانا كان ادي حق الاقتراع للطبقات العليا وللرجال فقط من الطبقات العليا يعني. تمام، الكلام ده كله اصحاب رؤوس الاموال العاليه مع توسع كله مرتبط ببعض. خد بالك، التوسع في التعليم والتوسع في الطبقات اللي ما بقتش طبقات عليا ملكيه بس، بدا يبقى في طبقات برجوازيه او طبقات اللي هي بنسميها الطبقات الوسطى، الطبقات الصاعده، واللي هي لا عمال ولا هم برضو في نفس الوقت نبلاء وارستقراطيين ولاد ملوك. الطبقه دي توسعت جدا، متعلمين وبس مش اولاد ملوك، متعلمين وعندهم ثروات، وفي منهم اللي ما عندهمش ثروات عاليه. الموضوع بدا يبقى فيه تفاوت وبدا يبقى فيه طيف واسع. بدات ادي الاصوات ووسع حق الاقتراع للناس دي. شويه شويه بدات ادي حق الاقتراع لكل الرجال، عمال وغير عمال. الاجور تحسنت، يبقى حصل من ناحيه الراسماليه، من ناحيه الراسماليه الدول الغربيه الاجور فيها تحسنت، المعيشه فيها تحسنت، ازمه الهويه بدات تختفي خلاص، بدا الناس اللي هم كانوا جايين من الارياف قبل كده خلاص اصبحوا الناس اهل مدن، وهكذا حاجات كلها بدات تتحسن من الناحيه الاقتصاديه او ناحيه الاجور العمال ووضع العمال. ومن الناحيه الثانيه ناحيه ان انا بدات ادي لهم اصوات، يعني خلاص بدأوا يحسوا ان هم لا بينتموا لهذه الدولة، بينتموا للمجتمع الصناعي الرأسمالي، اصبح لينا صوت ان احنا ننتخب ونختار الناس تيجي تحقق مصالحنا. ده غير طبعا ان هم بدأوا يعملوا مؤسسات العمال زي النقابات، زي حاجات بدأت تدي حاجات العمال، خلاص اصبح لكم مؤسسات معترف بيها من الدولة بتقوم على حماية حقوقكم من أصحاب رؤوس فخلاص يعني أنا بقيت جزء من الدولة. بدأ العمال يشوفوا نفسهم أنا أصبحت جزء من الدولة دي، مش واحد لقيت عبد جاي عند واحد رجل أعمال ومليش هوية ولا لي أي لازمة في الحياة ويرميني الفتاة وما يفرقش معاه، لا أصبح في زي ما هو رجل أعمال ده في مؤسسات، أنا كمان في مؤسسات بتحميني منه وبتجيب لي حقوق منه وبتجبره انه لازم يوظفني بطريقة محترمة. الكلام ده كله خلى العمال بدأوا يشعروا بالانتماء للدول الغربية اللي بينتموا إليها. ودي طبعا كان من احد الحاجات اللي مخليها ماركس كان متوقع ان الثورة تبقى في انجلترا. ليه ثورة ما حصلتش في انجلترا وحصلت في روسيا؟ لان انجلترا والمانيا والدول دي كانت صلحت الحاجات، لحقت نفسها، قعدت تعدل في مسار رأسمالية المتوحشة دي، بدأت تخفضها مقابل نوع آخر من الرأسمالية. هنبدأ نتكلم عن الجمعية الفابية، وهي أول نموذج بقى في أوروبا بدأ يتعمل يتكلم عن الإشراكية التطورية بطريقة حزبية، بطريقة منظمة مؤسسة بتتعمل. الجمعية الفابية دي إيه الأول؟ مين هو الجنرال فابيوس؟ فابيوس ماكسيموس ده كان جنرال في الدولة الرومانية لما كان هانيبال جاي، هانيبال عمال أو حنبعل كان عمال يهزم كل ما الدولة الرومانية تبعت جيش يروح حنبعل ضربه هزمه. فالدولة الرومانية بقت في مشكلة، أنا عمال كل ما بعت له جيش كبير يروح هزمه، ده بيقرب من روما والوضع بقى صعب وكده، طب أعمل إيه؟ جاء واحد اسمه فابيوس ماكسيموس قال لك بصوا أنتوا غلطانين أصلا، إحنا ده واحد قوي جدا في التكتيكات العسكرية، عبقري، كل ما نبعت له حد يهزم، تمام؟ لا احنا هنعمل سياسة تانية خالص، انا هقعد ابعت له معارك كتير فاقعد اشغله بمعارك كتير واصبر، ما اقعدش يعني يحصل لي عصبية وغضب وبتاع وانا بتهزم، لا اهدوا خالص. فبقى يبعت لحنبعل جيش وهو عارف ان بنسبة كبيرة حنبعل هينتصر، تمام؟ حنبعل انتصر على الجيش، يروح بعت له جيش تاني في حتة تانية، يروح عنا بعد رايح له هزمه في الحته الثانيه، حته ثالثه، حته رابعه، اقعد يا جماعه ان شاء الله نقعد 100 سنه، خلينا وراه، احنا اصلا امبراطوريه رومانيه عندنا نحشد مئات الالوف من الناس، مفيش مشكله. حنبعل جاي منين؟ حنبعل جاي من قرطاج في تونس، وراح كان في اسبانيا اصلا، في الوقت ده كانت قرطاج، الامبراطوريه القرطاجيه كانت عندها في تونس وفي اسبانيا، وهم اصولهم اصلا من فينيقيا في لبنان، يعني قصه كده، انت يعني قصه يعني الوسط البحر المتوسط ده فيلم لوحده يعني. فالمهم ان حنبعل كان خد الجيوش بتاعته من اسبانيا وراح جاي لايطاليا فين؟ عشان يفتح روما، جالها من فوق، فمعاه جيش، هذا الجيش اللي خرج بيه ما بقاش ممتد ما بينه ما بينه وما بين المواطن بتاعته كتير، تمام؟ فهو ما بينه وما بين الجيش بتاعه الجيش المقرات بتاعته جبال الألب اللي هو مر منها عشان يفاجئ روما من يجي لها من فوق، تمام؟ اللي حصل هو حنبعل معاه جيشه، وهذا الجيش عمال يتناقص، فبالتالي ما عندوش امدادات، الجيش عمال يتناقص ومفيش امدادات بتجيله زيادة. فانت رايح يا سيدي ب 200000، ال 200000 دول خسرت في المعركة دي 1000 2000، خسرت في معركة تانية 10000 بتاع، انت جيشك عمال يتناقص. فكان حنبعل امتى ينجح؟ لو كان عمل معركة معركتين وراح داخل على روما. تشوفها مين بقى عندنا في التاريخ الإسلامي؟ إن الغلطة اللي عملها الفرس لما كانت العاصمة بتاعتهم المدائن جوه العراق قدام العرب والمسلمين، فكان معارك قليلة راح المسلمين ضربين في المدائن وخلصوا ودخلوا العاصمة بلاد فارس. اللي حاولوا بعد كده الفرس في يتلاشوها إن يبقى العاصمة تبقى ناحية خراسان جوه في داخل إيران، بحيث إن إيه لما هو الخطر جاي لك، لما هو الخطر جاي لك أنت ليه حاطط المدائن في الوش؟ كان ليها هدف سياسي يعني إن هو يبقى قدام، بس مهم يعني مش عايزين ندخل فيها كتير. إنما اللي حصل ليه الإمبراطورية الفارسية وقعت بسرعة قدام المسلمين والإمبراطورية الرومانية لأ البيزنطية؟ لأن المسلمين أول ما جم يعني عملوا معارك معدودة وراحوا مقابلين مباشرة رستم والجيش الفارسي، راحوا لعبوا حطوا كل الأوراق في وقت واحدة في وقت بالظبط. من عارف ان مش حاطين العرب كخطر، لكن البيزنطيين كانوا قدامهم يعني، برضو كانت غلطة استراتيجية دفعوا ثمنها يعني. فانت رحت لاعب كل ورقك مرة واحدة مع الـ بتاع دوت مع المسلمين، فبالتالي اللي حصل ان المسلمين راحوا ضربينك ضربة واحدة. وطبعا جنب الحتة العنصرية يعني، حتى لما جاء الصحابي اللي تحدث احنا وكلام الفاخر اللي هو قاله، فهو اول ما شرح قالوا الكلب ده بتاع ليه، هما الكلب ديت مش مجرد شتيمة، لا هو كان مسمين ملك العرب اسكانشاه ملك الكلاب، كان عندهم عنصرية الفرس في قبل الاسلام اللي شايفين دول اصلا مش بشر يعني، ده كان ملك الكلاب وكان ليهم كلمة شكلهم وحش ومش عارف ايه وكامل العنصر البغيض ده. فالفكرة ان كانوا مش معتبرين العرب، ومفاجأة ان ربنا سبحانه وتعالى كان خلاهم ان بقوة الاسلام خلى العرب ينهزم. فالفكرة في ايه بقى؟ الفكرة ان لعبوا كله مرة واحدة، فالهزيمة كانت ساحقة فانتهوا بسرعة، انتهوا الدولة الفارسية. الدولة الفارسية قعدوا بعد كده كتير عبال ما انتهت تمام، انما العاصمة وقعت بسرعة، ان انت خليت معارك قليلة والمسلمين راحوا عاملين. قدرنا نعمل ده مع بيزنطة؟ ها؟ لا. ليه؟ بيزنطة عملت معاك اليرموك وعملت معاك قصة كبيرة بس في الشام. القسطنطينية فين؟ على بعد كام ألف كيلومتر جوه أوروبا، ولو حتى وقعتها عندنا روما قصة عشان تجيلها. فبالتالي لا إيه اللي حصل؟ بعيدة عن الأحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث من علامات النبوة يعني، لكن الفكرة في إيه؟ إن القسطنطينية بعيدة، وعشان اروح لها قصه كبيره هاخد معارك كتير عشان اعرف اروح لها، ووراها اوروبا كلها هتقعد تبعت لك جيوش. لو جت اوروبا تقع زي هيحصل زي ما حصل مع العثمانيين كده، ممكن اوروبا كلها تقف جنبها. فالقصه ان كان حنبعل كان عايز يعمل كده، ان المفروض كان يعمل معارك قليله لان انا ما عنديش امدادات، فعلى بال ما ادخل افتح روما بسرعه. فابيوس ماكسيموس قال لك لا، انا العب معاه لعبه تانية، انت ما عندكش امدادات، جيشك هينتهي، وانا كروما عندي البحر المتوسط كله تبعي، اعمل اللي انت عايزه. هو كان التنافس في الوقت ده يا روما يا البحر يا قرطاج، واحد فيهم يسيطر على البحر، التنافس يعني مفيش هي يا احنا يا انت، تمام؟ اللي حصل ان تكتيكات فابيوس ماكسيموس اشتهرت انها بطيئه، عارفين سلوباتشور ببطء، لكن او سلوبات ستيدي ببطء لكن بثبات، خليك ثابت وخليك بطيء وهادي، هو هيقع هينهزم في يوم من الايام هينهزم. فاللي حصل ان فابيوس يبعت له جيش صغير، هو عارف ان حنبال هيهزم الجيش ده، اوكي بس انا عايز الجيش الصغير اللي بعته لك ده هيوقع منك شويه واقعد اجيب جيوش كتير ما بس ما ادخلش معاه معركه كبيره مره واحده، لا معارك معارك معارك معارك. اللي حصل ان حنبعل فعلا الجيش بتاعه اتهزم في النهايه. ليه؟ برغم انه انتصر في المعارك كلها انما خسر الحرب، ما بقاش عنده حد يعرف يدخل بيه روما، فالدنيا اتهزمت. وكان بعد كده فابيوس ماكسيموس والدوله الرومانيه راحوا ايه من العاصمه الجزء بقى الاوروبي بقى، بصوا الفكر الاوروبي، راحوا على قرطاج وراحوا حرقينها ومدمرينها بالكامل. الطريقه الاوروبيه القذره اللي اوروبا الغربيه تحديدا حريفه فيها، انا اروح يعني من الجذور ابادي، فكر ابادي، دايما دايما اقول لكم فكر اوروبا الغربيه فكر ابادي، راحوا اباده خلص لي على قرطاج بالكامل. مفيش العاصمه قرطاج اللي جات لي وكانت مسيطره على كل حاجه اقضي عليها، مش اقضي على نفوذها، اقضي على العاصمه نفسها، احرقها بالكامل، فكر ابادي. تمام. فهي الجمعيه الفابيه دي، ايه الجمعيه الفابيه دي؟ 1884 حزب، في الحزب الفابيين في انجلترا، وجابوا بقى ناس من الوجهاء ومن يعني الناس النخب المجتمعية، وهذه النخب المجتمعية زي برنارد شو وناس تانية يبقى اسم كده عشان الناس تبقى بتتشجع ان لما المثقفين والناس العظماء دول دخلوا الحزب ده يبقى لازم ننضم ليهم وكده. ايه اللي هم عايزينه؟ قالوا لا احنا مش هنمشي زي الاشتراكية الثورية، احنا هنمشي بطريقة تانية خالص، ان احنا هنمشي على ناحيتين. اولا احنا نرضى بان الدولة الليبرالية دي اداة محايدة، احنا ليبراليين والدولة الاشتراكية اللي احنا عايزين نعملها تبقى في اطار الدولة الليبرالية. قبل الحرب العالمية الاولى، احنا بنتكلم عن نهاية القرن 19، اخر 20 سنة في القرن 19، قالوا ان احنا يا جماعة عايزين نعمل الدولة الليبرالية دي حاجة احنا اشتراكيين ليبراليين. عشان كده في بعض الاحيان يحصل خلط عند البعض ان يظن الاشتراكيه في مقابل الليبراليه، لا الاشتراكيه مقابلها الراسماليه، الاشتراكيه اللي مقابلها الليبراليه هي اشتراكيه اللي هي هتبقى اشتراكيه ثوريه او اشتراكيه بايديولوجيا كبيره عليا لها رؤيه في الدوله اصلا، لان الدوله ضد الدوله الليبراليه دي حاجه تانية. ان في اشتراكيه اللي هي يسموها اشتراكيه ديمقراطيه او كده، دي اشتراكيه بترضى ان هي دوله ليبراليه ويقول لك انا بقدم بديل للراسماليه، يبقى انا مش راضي عن النظام الراسمالي السوق اللي هو بتاع السوق ده، انا عايز نظام اشتراكي. جميل كده. لكن الاشتراكيين الديمقراطيين او اللي هو الفابيين دول قالوا احنا نرتضي الدوله الليبراليه، احنا دوله ليبراليه واحنا ليبراليين، ادي اول حاجه. طيب انا اشتغل ازاي عشان اخلي الدوله تنجح انها تتحول من الراسماليه بطريقه سلميه تتحول الى اشتراكيه؟ قالوا نعمل الآتي بقى، نشتغل على حاجتين. الحاجة الأولى طبعا ساندرز، أي حد بص هو خلاص دلوقتي الموجود ومسموح به هو الاشتراكية الديمقراطية، مش مسموح بالاشتراكية الثورية دي خلاص. نمشي على سبيلين. السبيل الأول إن احنا نعمل حزب سياسي وندخل الانتخابات، تمام؟ والسبيل الثاني ان احنا نعمل تربيه سياسيه مجتمعيه ونقنع النخب ونقنع الشعب ونقنع المجتمع بالمبادئ بتاعه الاشتراكيه، وان الاشتراكيه يا جماعه اقرب للكلام بتاع الانجيل واقرب للدين المسيحي. من احنا بنتكلم على القرن 19، لا يزال في اثر للدين المسيحي واضح جدا مقارنه بالقرن 20، تمام؟ ان دي الاشتراكيه دي اقرب لتعاليم الكتاب المقدس والمسيحيه والانجيل من الراسماليه اللي بتتحدث عن الجشع والصراع. فهم نشتغل دايما، حط بقى قلت لك دايما حط في الذهن الكلام ده شبه مين حصل عندنا في التجربه او العالم الاسلامي. حط دايما، مش هنقول دلوقتي بس خليها دايما في الخلفيه بتاعه، ان هنشتغل من فوق ان احنا نعمل حزب سياسي وندخل الانتخابات، ونشتغل من تحت على ان احنا نربي المجتمع على فضاء الاشتراكية ونربي نخب على فضاء الاشتراكية. جميل كده. طيب الحزب السياسي ده هل انت واثق ليه قوي كده ان هينجح؟ يقول لك لا هينجح. يعني هينجح ليه؟ هينجح يعني هينجح، بيقول لك ادي بس الاداة الديمقراطية، خلي الديمقراطية تبقى حقيقية، ان انت توسع الناس اللي تنجح، الناس اللي تقدر ان الشعب يقدر يدخل الانتخابات، يقدر يختار اللي هو عايزه. طيب ايه برضو ليه بتقول كده؟ يعني ليه واثق قوي، واثق من الفوز قوي كده؟ قال لك للاتي، الشعب أغلبه فقراء وعمال. فطول فكل ما أنا بكبر الفكرة إيه؟ الفكرة إن أنا واثق إن أنا هنتصر. ليه واثق إن أنت هتنتصر؟ أغلب الشعب فقير، أغلب الشعب غلابة. مين اللي عايز الرأسمالية غير الرأسماليين اللي هم عايزين الجشع وعايزين فلوس؟ ودول عددهم كله نخبة كله. إنما الغالبية العظمى من الشعب عايزين الشراكية، عايزين إن ولازم كلهم هنكبر. ولما نقول لهم فضائل الشراكية دي قد إيه هي بتليق مع الدين المسيحي وبتليق مع وهتدي لك حقوق كعمال أكتر وهتنشر الرفاهية بصورة أكبر، بالتالي الشعب كله هيطلع الشعب الشراكي بطبعه. يعني بطبع عارفين الشعب الأوروبي الشراكي أو الشعوب الشراكية بطبعها. هنيجي بعد كده اتقالت ايه الأسلمة بتاعت الكلمة دي، الشراكية الأوروبية. الشعب نفس الكلام بتقال، الشعوب الشراكية بطبعها هتطلع تختار الاشتراكيين. فبالتالي لما انا اعمل حزب مضمون في جيبي ان انا هاجي هبقى انا الحزب الاشتراكي هو الحزب الحاكم. فبالتالي قالوا ايه؟ ان حتميه الحتميه اللي حصلت عند ماركس، قال حتميه الثوره هنوز الاشتراكيه او الشيوعيه هتصل وهتنجح، يعني هتنجح. لكن ودي حتميه، الراسماليه هتموت حتما، لكن هتموت ازاي؟ هتموت بالثوره. تمام؟ قال لك لا، احنا عندنا الرأسمالية حتما هتموت برضو والشراكية حتما هتموت، لكن بالديمقراطية والإصلاح والتطور والتدريجي. بربي المجتمع على فضائل الشراكية، أشتغل تربية مجتمعية وأشتغل حزب سياسي ينافس، والحزب السياسي اللي بينافس ده هيوصل وهيمسك البلد، وأول ما هيمسك كل الناس هتبقى فرحانة وخلاص الحزب الشراكي ده هيقعد للأبد، خلاص مش هيبقى في حاجة اسمها رأسمالية. وقالت الصناديق الاشتراكية نعم. الله ينور أخ عبد الله. أصبح أكبر حزب اشتراكي في أوروبا، أكبر حزب من سنة 1912 في البرلمان الألماني. عشان كده تلاقي دايما في كتابات هتلر في كتاب كفاحه ضد الماركسية والشيوعية وقد إيه المسألة، وهو كان اشتراكية برضو بس اشتراكية قومية، قصة يعني قصة كبيرة يعني. البرلمان الألماني الألمان عملوا إيه؟ عملوا حاجة، قال لك بص إحنا هنخلي الأساس النظري بتاعنا هو كتابات ماركس، ان لازم المقاربه بتاعه الشيوعيه وان الشيوعيه هي اللي تيجي وهكذا وكذا. لكن في الممارسه العمليه احنا قابلين بالممارسه بتاعه الديمقراطيه دي وقابلين بيها. وهيجي حد اسمه لاسال هيقول ان صعود الديمقراطيه وانتشارها كل ما الديمقراطيه تنتشر بصوره اكبر هيبقى الاستجابه لمصالح الطبقه العامله هتكون اكتر، لان خلاص كل ما الديمقراطية هتصعد العمال هيبقى عندهم سوق أصوات، فالعمال هيختاروا الأحزاب الاشتراكية هي اللي تيجي تحكم، والأحزاب الاشتراكية هي اللي هتيجي تحكم. مدام مسكت في إيديها الدولة هي اللي هتحقق الاشتراكية وهتقود الاشتراكية والإصلاحات الاشتراكية، فبالتالي الشعب هيفرح أكتر وهيخلي عايز الاشتراكية تكون أكتر، وهكذا تنتهي الرأسمالية. طيب كيف تتحقق الاشتراكية عند لاسال بقى؟ قال لك لازم دولة صالحة، دولة اشتراكية صالحة هي اللي تقود الإصلاح الاجتماعي التدريجي. لازم أجي من فوق عن طريق إن أنا خدت بالانتخابات، خدت الأصوات وقدرت أسيطر، وعن طريق الانتخابات دي أعمل الإصلاحات التدريجية في المجتمع. الطريقة دي خد بالكم إن يعني مع القرن العشرين وانفصال الشديد ما بين الاشتراكية الثورية بقى اللي هي قلنا الحاجات والحركات الثورية، إنما في أوروبا كان إيه اللي بيحصل في القرن العشرين؟ إن كله بدأ ياخد الأفكار دي ويمشي بيها. حزب العمال البريطاني، الحزب الشيوعي الإيطالي، الحزب الاشتراكي الإيطالي، الحزب الاشتراكي الفرنسي، في مع السبعينيات حتى الأحزاب الشيوعية مش مجرد الشركية بس، الأحزاب الشيوعية اللي كانت بتقول ماركس وبتتكلم عن الشركية الثورية هتبدأ تقول لك بص يا عم الحاج الكلام بتاعكم هو صح، احنا نمشي بالطريقه الديمقراطيه بتاعه الانتخابات وهي دي الصح وهي دي الطريقه اللي هنفضل ماشيين بيها. حتى يقول لك الشيوعيه الاوروبيه، الشيوعيه الاوروبيه التزمت بهذا المنهج، لازم نوصل عن طريق الديمقراطيه للشعب. وقلنا اسباب ليه كانوا متفائلين بالاقتراع بالديمقراطيه هتعملهم، كانوا متفائلين. نكرر تاني، انتشار الاقتراع كل ما ينتشر ان الناس اكتر الشعب يقدر ينتخب هيؤدي الى ان الاقتراع العام للبالغين هيزيد، كل القطاع العام البلجين ما هيزيد، ما هيحصل مساواة سياسية، مساواة سياسية مش هيبقى، الطبقة الرأسمالية القليلة هي اللي في ايدها الانتخابات، وهي اللي في ايديها الدولة، وهي اللي في ايديها تختار مين، لا الشعب كله هيبقى في ايديه يختار. ومين الاغلبية في الشعب؟ لو عملت مساواة سياسية هتؤدي لايه؟ صالح الاغلبية. ايه هو صالح الاغلبية؟ ان الاشتراكية هي اللي تنجح، الاغلبية الاشتراكية بطبعها فهي اللي هتحدد نتائج الانتخابات. فالطبقة العاملة بسبب انها اشتراكية توجهات يبقى الطبقة العاملة هي الاغلبية، اذا الطبقة العاملة هي اللي هتتحكم في الديمقراطية السياسية، وحصول السلطة مين اللي هياخد السلطة هيبقى في ايد الاشتراكية، هم اللي هيجوا في الاشتراكية. الناتج ان الديمقراطية السياسية هتخلي وصول الاشتراكية للسلطة شيء حتمي. وبطريقة ايه؟ حصل عنف، حصل ثورة، الدولة اتهدمت ابدا بطريقة سلمية ومن غير ما يحصل اي نبذ لاي حاجة، لا عن طريق السلم وعن طريق الطريقة اللطيفة جينا وسيطرنا على السلطة وخدنا السلطة في ايدينا عن طريق التوافق وعن طريق الحب وعن طريق اي كل حاجة وما عملناش صراعات. طب ايه النقد بقى اللي بدأت تطلع؟ الانتقادات اللي بدأت تطلع، انتقادات بقى بص برضو حط الخلفية دي الانتقادات بتاعتك. قالوا لهم بصوا بقى، قالوا لهم بصوا انتوا مش انتوا عملتوا ونجحتوا في انتخابات وخدتوا، فهمونا بقى. رقم واحد، مين اللي قال لكم ان العمال اشتراكيين بطبعهم؟ ايه ليه خدتها انها مسلمة ان العمال لازم يختاروا الاشتراكية والعمال كله؟ قال لك مين اللي قال لك حاجة زي كده؟ ومين اللي قال لك ان بقى في طبقة واحدة من العمال؟ في فئات كتيرة من العمال، في فئات كتيرة من العمال. افرض ان الفئات الكتيرة دي والحاجات دي كلها بدأت مش راضية بالاشتراكية، حاسين ان احنا بننتمي للمجتمع الرأسمالي اكتر، مع الناس الرأسماليين اكتر. ليه المجتمع الاشتراكي اللي هو مش عارف ايه وبتاع، ليه انا عايز ابقى ارباح قليلة؟ ما يمكن المجتمع الرأسمالي اللي بيفتح لي ان انا ممكن اعمل ارباح كبيرة يبقى هو احسن لي. لان انا كعامل انا اشوف نموذج واحد من العمال معايا نجح وطلع وبقى رجل اعمال كبير، انا عايز ابقى زيه. الاشتراكية عمال تقول لك لا انا بحافظ لك حقوقك، بتحافظ لي حقوقي وبتحافظ لي على وضعي برضو، انا سيبني اغامر، يعني سيبني اغامر واعمل مغامرة اللي انا عايزها. الحاجة التانية مسألة ان انت تقول ان هل دول بيشكل الاغلبية؟ طيب افرض الاشتراكية العمال ما بقوش هم الطبقة العاملة، ما بقتش هي الاغلبية، بدأ يحصل ان في حتة تانية ما بقوش العمال هم الاغلبية، بدأ يبقى في حاجات تانية، طبقات الكتاب عشان كده بدأوا يحصل ان الاشتراكية توسع، يقول لك لا مش عمال يا جماعة، لا احنا بنتكلم عن اي حد بيشتغل عند حد. لا هو الاصل الاشتراكيه ما كانتش بتاعت اي حد بيشتغل عند اي حد، لا هي كانت بتتكلم عن عمال في مصانع، فلقوا الطبق والفرضيه دي كانت هي اللي طالعه، والفرضيه دي اتبنى عليها كل شيء اصلا بتاعه ان احنا هناخد حقكم من. طب افرض انا عامل بس او طبقه فيها موظفين كتير وكده، واللي فوقيه موظف واللي فوقيه موظف وبتاع، ومفيش حد اقدر اوجه اليه اللوم بصوره واضحه، ليه تقول لي واحنا بقى؟ وده فعلا بدا يحصل ان ده بقى الاغلبيه في الشعوب، مش قادر اوجه حاجه واضحه. حاجه تانية، بدا يظهر طبقه اسمها طبقه الرضا. يعني ايه طبقه الرضا او ظهور اغلبيه راضيه؟ حزب الكنبه من الاخر. حزب الكنبه هو ايه يا عمي؟ انت ما دام الدنيا ماشيه والدنيا حلوه وباكل وبشرب وبنام والدوله موفره لي الكلام ده، ليه ادخل في مغامره ان انا اجيب حزب اشتراكي مخالف للناس اللي موجودين في السلطه؟ ما الدنيا ماشيه والناس بتديني مكاسب وبتاع والدنيا حلوه، الاغلبيه الراضيه، دوله الرفاه اللي هي المفروض دوله الرفاه دي اصلا من مكتسبات الاشتراكيه، وان كان الرسميه بتقول ده اصلاحات داخليه عندي. المهم ان خلاص انا بتعالج كويس وبعمل كويس والدوله حلوه، اروح ليه اختار حزب اشتراكي يدخلني؟ يا اما ما يبقاش فيه فرق كبير ما بين الحزب الاشتراكي والحزب الرسمي، ما ده كده وده كده. طب الانتقادات الاشد بقى، تعالوا كده نشوف الخطاب بتاعكم في الانتخابات كان عامل ازاي. لقوهم ان الخطابات بتاعتهم في الانتخابات كانت خطابات بيخففوا من المحتوى الايديولوجي. يعني ايه يخففوا من المحتوى الايديولوجي؟ يعني مش هينفع اقعد اطلع طول الوقت اتحدث عن الاشتراكيه التي تقوم ولا بد من المجتمع الاشتراكي في النهايه ونهايه التاريخ. يا عمي كبير قوي الكلام ده، ادينا عارف انت اللي هو يقول لك كلمنا بالهجايس. فبدا اكلم الاول، انزل الخطاب بتاعي، امس الحاجات بتاعة الناس اللي موجودة قدامي. فبالتالي الخطاب بتاعي بدأ يبقى العقيدة فيه مش كتير، بدأت أكلم مصالح الناس. ما هي دي بقى عيب الديمقراطية يا جماعة، بتاعة إن أنا أوسع دي حاجة في في في أداة ديمقراطية أصلا مصيبة سودة. وهي إن أنا بخاطب الرعاع والغوغاء هم والعوام، ده مش كل عام رعاع وغوغاء، لكن أنا الصايع البلطجي هو ليه صوت زيه زي دكتور الجامعة، ودي كارثة الديمقراطية. فأنا عمال أعمل إيه؟ عمال أخاطب مصالح الناس كلها. فأنا عارف إن البلطجي ده مصالحك عم الحاج ده ولا يهمه الشركية ولا بتاع، بس هو عايز الأراضي بتاعته تفضل محافظ عليها، ولا يهمه رأس مالية من الشركية ولا فاهم القصة دي، بطيخ اقعد كلمني بالهجايز، اقعد قول لي مصالحي هتتأثر ولا لأ. فبدأت أنا أستخدم خطاب ما بقاش فيه محتوى عقدي، مش العقيدة الاشتراكية والأيديولوجيا الاشتراكية، فيه عقيدة في الخلف، قلنا فيه عقيدة خلفية، تمام. أنا مش هعرف أخاطب بالكلام ده الناس، أغلب الناس اللي أنا فرحان قوي إن هم بقى ليهم أصوات، مضطر أستخدم خطاب المصلحة. طب خطاب المصلحة ده عامل إزاي؟ ما هو زي الرأسمالي، زي الفوضوي، زي الإسلامي، زي كله شبه بعضه. أنا عمال أقول للناس انتخبوني عشان اعمل لكم الشوارع نظيفه واخلي لكم الدنيا زي الفل، ودي من ده فخ وقع فيه البعض، ان انا بقى خطاب بتاعي زي غيري. انا عمال اقول لهم انتخبوني عشان البلد بتاعتنا تبقى دوله عظمى ونبقى أغنية كلنا وبتاع. اللي انت بتقوله دوت بناء على ايه انت بتقوله؟ ما هو برضو التاني بيقول نفس الخطاب بتاعك. الاصل ان انت لو بتخاطب انت عندك محتوى عقدي، لازم تقول هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيخاطب هيخاطب المصالح فقط ولا بيخاطب الاصل عنده الخطاب الديني والعقدي. يعني مع لما تشوف مثلا في البيعه، لما جم يبيعوه البيعه كانت عامله ازاي؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جم كان عايزين يبيعوا النبي، اهل المدينه عايزين يبيعوا النبي، فرح الحكيم بتاعهم راح يقول لهم ايه؟ بس اصبروا قبل ما تبيعوا، اللي انتوا هتبيعوا عليه ده معناه ان في بلاوي هتحصل لكم، في حروب هتحصل لكم، ما تطلعوش تجروا كده قبل ما تفهموا انتوا رايحين على ايه. اوعوا تفتكروا ان انتوا لما تاخدوا خيار الاسلام معناه ان انت بقى سهل بقى وهنتدلع وهنبقى امبراطوريه لا، خيار الاسلام ده الاصل بتاعه ان انت اخترت الجنه، فممكن الدنيا تشتد عليك وتتقلب مجاعات وضرب والدنيا كلها هتحاربكم. موافقين على كده ولا انتوا رايحين؟ اللي بيحصل في الديمقراطيه ايه؟ ان انا ما اقدرش اقول لهم، اقول للشعب والله انتخبوني يا جماعه عشان الاسلام احكم، وانا ما اقدرش اضمن ممكن نتضرب بالناوي، ممكن كلنا نموت، لازم تقفوا يبقى عندكم عقيده وتقفوا عشان الجنه. انت بتهزر؟ مين ده؟ أنهي عوام في الكوكب هيرضوا بحاجة زي كده؟ أنهي شعب في الكوكب هيرضى بحاجة زي كده؟ العوام هم العوام، هيقول لك لأ. الغالبية في العوام هيقول لك أنتوا بتهرجوا ولا إيه؟ أنت إيه يا عم؟ أنت بتقول لي إيه ده؟ يعني ممكن نموت؟ بل أقول لكم بصراحة، يعني الغالب لو اخترتوني يعني هيموت منكم ناس كتير. فأوعى. أيوه، ما هي الاشتراكية بقى بتوعد بإيه؟ بتوعد مش باليوتوبيا، الجنة على الأرض. دي الاشتراكية كدين علماني هي بتوعد بالجنة على الأرض. ما احنا قلنا ان هي الأديان العلمانية هي بدل ما تقول لك الجنة في السماء زي الإسلام أو المسيحية، بيقول لك لا، الجنة هتاخدها هنا على الأرض، هنقدر نحققها على الأرض. فطبعا يعني هي أحد أسباب ان فشل الأديان العلمانية هي فكرة ان انا هصنع لك، والاشتراكية واضحة قوي في جنة صناعة، في مسألة ان انا اقدر اصنع الجنة على الأرض. المهم ان ايه اللي بيحصل؟ ان انا انهي شعب هيوافق على الكلام ده؟ هيوافق ان انت بتقول له بص النجاح والفشل 50% 50%؟ لا، الشعوب وما اكثر الناس ولو حرست بيه هيؤمنين يعني. وكلمه اغلب الناس واكثر الناس بتيجي في القران في انهي خطاب؟ في الايمان وفي البذل والعطاء. طيب انا المنظومه الديمقراطيه دي مبنيه على ان الاكثريه هي اللي هتنجح، يبقى انت لازم تخاطب اكثر الناس، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك الاكثريه لازم غير المؤمنين، والناس والاكثريه في هتكون في الناس اللي بتاع دوت اللي همها هي الا حياتنا الا حياتنا الدنيا. الفكره في ان انت مضطر بسبب الاداه الديمقراطيه تخفف من المحتوى الايديولوجي بتاعك، من المحتوى العقدي بتاعك. انت مضطر ما تعرفش تخاطب بالطريقه دي، خاطب

يعني مهزله. قالوا لهم ان انتوا بتؤمنوا ان انتوا حتميه الوصول صح؟ تمام. فهمونا ليه مفيش حزب عارف ياخد اكتر من 50% حزب اشتراكي ياخد اكتر من 50% في الانتخابات؟ مش انتوا قلتوا احنا الاكثريه وهنوصل هنوصل؟ الحقيقه ما حصلش غير مرات معدوده نادره اللي هي السويد تقريبا هي اللي حصل فيها كده حزب الشراكة السويدي. هجيب لك الاصوات. بص الحزب العمال حزب الديمقراطي الاشتراكي في السويد حتى هو ده ما حصلش اكتر من 50% من الاصوات الا مره واحده، دي انجح واحده السويد، انجح واحده في النموذج الاشتراكي الديمقراطي ده، بقول لك ما خدتش اصلا 50% غير مره واحده، دي انجح حاجه حصلت، الباقي ما بياخدش. تعال حزب العمال البريطاني اضخم تأييد ليه اللي ما حصلش 49% سنه 51. حزب العمال الاشتراكي في اسبانيا سنه 82 نفس الامر. الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المانيا 46% سنه 72. الشيوعيين والاشتراكيين مع بعض كل بقى انواع الاشتراكيه الثوريه مش الشيوعيه الاوروبيه وبتاع سنه 76 في ايطاليا وصلوا ل 44%. يعني بقى بص كل الطوائف الاشتراكيه الثوريه والشيوعيه وبتاع 44% ده سقفكم. طيب هل الاحزاب دي مساله يبقى ايه تفنيد عمل اهو لفكره ان احنا اول ما نوصل احنا الاغلبيه وهنبقى دايما الاغلبيه ودي حاجه مضمونه في جيبنا؟ الكلام ده ما حصلش. تعال لي بقى في الممارسات يا حبيبي، لما انت بقى خدت وعملت الحزب اهو في الممارسات حصل ايه؟ اللي حصل بقى ان انت يا دوب عملت اصلاحات في الراسماليه، ما فيش ولا واحد فيكم عرف يعمل تغيرات جذريه في البلد، ما حدش عمل نموذج مش هقول لك شبيه بالسوفيت يعني قريب يعني ايه واحد على مليون من اللي عمل السوفيت اللي هو قلبوا عمل نظام جديد فعلا وحش حلو، المهم ان عمل نظام جديد. حد فيكم قدر يغير النظام الراسمالي تغيرات جذريه؟ لا ما قدرتش اغير حاجه. يبقى انت يا حبيبي حتى في الممارسه ما عرفتش تعمل حاجه. يبقى تجربتك الديمقراطيه دي ان الديمقراطيه بطيئه يا جماعه واداه بطيئه بس سلميه واكيده ان هي تعمل تغيير. ايوه التغيير ده مش تغيير، ده انت اللي اتغيرت بصراحه، انت اتغيرت اكتر ما والعقيده بتاعتك خففتها وبقيت في وسط الناس هزو يعني بقيت زيك زي غيرك في الاحزاب وممارسات سياسيه زيك زي غيرك، فما كاشتراكيه ما نجحتش ان انت عملت تغييرات جذريه. فان انت عملت دوله رفاه يعني زودت الدوله الرفاه دي ان انا اخلي فيه تامين صحي اكبر تامين، قال لك بس يبقى انت يا حبيبي بتعمل اصلاح في الراسماليه مش بتعمل تغيير جذري، ولا هتعرف تعمل تغيير جذري ابدا بالاداه الديمقراطيه دي. طب انتقادات تانية، في انتقادات بقى اليساريه وهي شهيره جدا حصلت وسط المسلمين. الانتقادات دي اللي هو بيسموها اليسار الاشتراكي ويمكن مدرسه فرانكفورت والحاجات دي كانت شهيره جدا فيها وجرامشي يتكلم عنها وقال لك هي بس هي بدأ من مع لينين. يعني لينين قال لك ان الطبقه العامله دي لو ما فيش دوله ماسكه وهي اللي بتحقق وهي اللي ماسكه مصالح الطبقه العامله دوله حقيقيه مش دولة ليبرالية محايدة، لا دولة حقيقية واقفة مع مصالح العمال. قال لك آخرها إن العمال دول مش هيبقى الوعي بتاعهم آخره هيعملوا نقابات، مش هيعرف يعملوا حاجة. لينين قال لك لا، الطبقة العاملة دي اليسار الاشتراكي بشكل عام بيرى إن الطبقة العاملة مغرر بيها ومخدوعة. فيبدأ تطلع الكتابات اللي انتشرت كتير بقى وحصلت ترجمات كتيرة ليها، الترجمات بتاعة اليسار الاشتراكي أو مدرسة فرانكفورت بشكل عام اللي هي بتتحدث عن أثر الإعلام وأثر وسائل التنميط الأيديولوجي التعليم، وهي بقى تلاقي ترجموه عندها أثر الدولة الحديثة في تنميط الناس وفي خداع الناس. الكلام ده مش غلط يا جماعة، بس الفكرة إن هو التعميمات بتاعتهم تخليك ممكن تطعن في أصلا في الدول الإسلامية كلها في التاريخ الإسلامي كله. ما في حاجة عندنا في الإسلام اسمها برضو إن أهل السنة والجماعة وفي إلبس إيه وتلبس إيه وتاكل إيه وما تاكلش إيه، في تدخلات في الدولة هنا في الدولة الإسلامية. يعني الكلام بتاع اليسار الاشتراكي بيعملوه هم ما عندهمش نموذج مثالي قبل كده، فسهل ان هم ينتقدوا. انما اللي بيأسلم ده انت مش عارف اسلامه نقد الدوله الحديثه، النقد الغالي او المتطرف او في هذا الامر ما تعرفش بيوصل فيك بايه، بيضرب كل حاجه ممكن توصل لدوله الخلافه الراشده والنبي يا سيدي. فاكر انت من تعرف السلاح ده راح يوديك لغايه فين؟ لينين الاول كان بيقول ان الطبقه العامله من غير قياده ثوريه هي مجرد ناس تقدر تعمل نقابات مش اكتر. قلنا جرامشي بيقول لك ايه؟ بقاء الراسماليه، ان الراسماليه تفضل موجوده، ما هو عايز يفسر ليه حتى لما الناس بقى في ايديها تختار. جرامشي كان يفسر ليه الراسماليه، قال لك لان الشعوب مخدوعه ومش هتعرف تطلع من دوامه الخداع دي. في اعلام، كل حاجه في ايد الراسماليه، الاعلام اللي مش عارف ايه، الطبقه اللي ماسكه التعليم والاعلام وكل حاجه عماله تربي الولاد على الراسماليه. فانت ما وخادع الناس، سحروا اعين الناس، فانت مش هتعرف تعمل حاجه. التحليل ده برضو يشبه ايه؟ له نظير اسلامي قوي، له نظير اسلامي وله تطبيقات اسلاميه، له تطبيقات اسلاميه وعبقريه. انا استخدمته التحليل ده في حاجات، ان الدول الاديان ذات الاديان العلمانيه، الدول القوميه او الليبراليه او العلمانيه بشكل عام في العالم الاسلامي بتعمل كده، عماله تربي الاولاد وتنمطهم على القوميه والوطنيه، وعماله تعملهم عامله سحر لاعين الناس. فانت مهما حاولت انت تعمل بالخطاب بتاعك انت مش هتعرف توصل لحاجه. ليه؟ لان في ايدهم الاعلام والتعليم. هتعمل ايه؟ يعني الاعلام اللي هو مسيطر على الامر الواقع والناس دلوقتي، والتعليم يعني مسيطر على الولاد الصغيرين اللي طالعين، مش ولا انت قادر تلحق الاولاد الصغيرين ولا انت قادر تلحق الناس الكبار، فخلاص انت هتعمل ايه يعني؟ المصير النهائي لوصول النقد الكبير بقى، خلاصة هذا النقد، قالوا لهم ايه المصير النهائي للتجارب الاشتراكية؟ قالوا لهم المصير النهائي الفشل. قالوا لهم انتوا طبقة بتحكم، طبقة تحكم لكن بلا سلطة. يا اسلاميين، قصدي يا اشتراكيين، الدول اللي سمحت لكم توصلوا بالادوات الديمقراطية وصلتوا، لكن مفيش سلطة حقيقية تسيطر لا على الاعلام ولا على التعليم، وانتوا بقيتوا مسيطرين بلا سلطة، بل حتى انتوا فسدتوا عقائدكم، فسدت الاشتراكية تمام. وغير كده لقيتوا ان انتوا ما تقدروش تصمدوا ولا تقفوا قدام الشركات الكبرى. هو انا هيبقى سهل عليا كاشتراكي وصلت الحكم ومسكت الدولة، والدولة وصلت ب 70% من الانتخابات من الاصوات، بقيت معايا البرلمان، هل من السهل ان انا اعمل حرب ضد الشركات والمصانع واصحاب رؤوس الاموال؟ لا، انت هتقطع رقبتك، هتدمر اقتصادك. لو اقتصادك كويس ما ينفعش يعمل حاجه زي كده، ما ينفعش يعمل حاجه زي كده، مغامره خطيره جدا جدا. فالحل ايه؟ ان انا اتوافق مع هؤلاء الناس وابقى مش عايز ازعلهم وادخل حرب معاهم. فبالتالي قال لك ايه الشراكين؟ قال لك يبقى انت يا حبيبي بقيت بتنفذ كلامهم، يبقى انت عملت ايه؟ يبقى ايه بقى الصداع بتاع ان انت عمال انتخابات وتضيع عمرك وتدخل في الاخر عشان تعمل تدخل انتخابات وتبقى رئيس وزارة، وفي الرئاسة الوزارة دي مضطر ان انت ما تخسرش حد، لا تخسر الناس زمايلك اللي عاملين معاك الوزارة او اللي معاك في البرلمان المعارضة اللي هم رأسماليين وكذا وكذا ومحافظين مسيحيين، ولا انت قادر في نفس الوقت تواجه الناس اللي معاهم السلطة اللي في الظل، اللي هي الدولة اسميها الدولة العميقة، اللي هم معاهم الاقتصاد ومعاهم كل حاجة، لا انت قادر تواجه دول ولا انت قادر تواجه دول. يبقى انت الديمقراطية دي عرفت تعمل لك حاجة؟ خلتك مجرد واحد ضيعت عمرك، بل بالعكس الأداة دي النقد، انا مخليه نقد للديمقراطية نفسها، لكن هم ما كانش نقد للديمقراطية، اصل الديمقراطية دي فيلم. يعني اوعى تخيل ان حتى الاحزاب الشيوعيه ما كانتش، لا كانوا عايزين ديمقراطيه وبتاع، يعني فيلم الديمقراطيه دي. انا كنت كده مجهز ان من كتاب النظريه السياسيه بتاع اندرو هيود هناخد فصل الديمقراطيه ونعرضه ان شاء الله، ممكن في رمضان ده ان شاء الله. فلا هو النقد، انا بكلمكم ان ده المشكله في كده، في ايه؟ ان فعلا الاداه الديمقراطيه هي بتعمل لك، هي مجرد بتخليك بتعمل إخصاء بصريح العبارة، يعني تعمل إخصاء لأي واحد عنده فكر فيه فحول أو فيه قوة، قبل ما يدخل بكون خلصت على هذا الفكر، يبقى أنا بدل بظبطه قبل ما يدخل، هو زيه لو هو عنده أفكار مخالفة للدولة ومخالفه للتوجهات بتاعه اللي ماسكين السلطات الكبرى في الدوله، انا هيبقى مجرد سحابه سيف وهيعدي هشيل. ده غير ان بيقول لك يبقى الحكومه المنتخبه الاشتراكيه لابد انها تحترم قوه الشركات الكبرى عشان هي مصدر نجاح الاقتصاد وانها الممول الرئيسي للحزب. وهي دي فكرة بقى الخطيرة، ان انت يبقى ناس يا جماعة، انت حزب اشتراكي، انت حزب اسلامي، انت حزب مش عارف ايه، ان يبقى اللي بيمولك، اللي بيمولك التمويل ده كل حاجة، المال هو عصب اي شيء، تمام؟ لما يبقى اللي بيمولك له توجهات معينة، انت غصب عنك حتى من غير ما يفتح بقه انت مش قادر تاخد، لان انت مش غبي، عارف ان انت قلت الكلام ده، الكلام ده هيزعل. واوه بقى دي مبدا، مبدا انت بتشوفه في كل حاجه، فكره ان تلاقي البعض نفس انا عايز امولك، انا هدفع لك $1,000 في الشهر. طب انا يجي لي حد مثلا عايز، انا هطبع لك كل كتبك واعمل له وهدي لك $2,000 في الشهر. اه يعني ايه؟ ليه يعني؟ لله وللوطن، لله وللوطن. انت مش عايز، انا بحبك، بتحبني، في حد بيحبني مثلا يديني المبلغ ده كله ليه يعني؟ بس ايه، ابدا انا بتكلم اللي بيحصل ان انا بس ده توجهه علماني، علماني شيوعي بس بيحبني، يبقى لازم ما ادخلش معركه مع الشيوعيه، ابدا الم لساني في قصه الشيوعيه بس بس بس، خلصت خلصت. وهكذا وهكذا النماذج لهذا الشكل كتيره، بتاعه ان يبقى ليك ممول، الممول ده معروف توجهاته وانت عرفت توجهاته وبتاعه وبدا يوضح وهيعمل لك ايه، ده خلاص مسك حياتك في ايديه، هيوجهك انك ما تتكلمش، تتكلم عن ايه وما تتكلمش عن ايه. تعليق اخير ممكن نتكلم فيه ولا نخليه بكره فطار؟ الفطار نحاول نجيبه في 10 دقايق. في الوقت اللي الاشتراكيه الديمقراطيه كانت بتنجح فيه، وحتى الشيوعيات بقت بتنقل شيوعيه اوروبيه، بقت شيوعيه اوروبيه اللي هي الشيوعيه اللي موافقه على الديمقراطيه وعلى الكلام دوت، وانتشارها واصبح النموذج الاشتراكي او الناجح او المتواجد في العالم هو النموذج الاشتراكي الديمقراطي، اللي هو بيقول ايه يا جماعه؟ اللي بيقول ان عن طريق الادوات السلميه والانتخابيه وتوسيع الديمقراطيه اقدر اوصل، هيبقى في حتميه وصول الاشتراكيه للسلطه. الوقت ده كان ايه؟ من منتصف السبعينيات لغايه التسعينيات، اوائل التسعينيات. جميل كده؟ ديت مسلمة، دي حاجة منتهية، وقولوا لي بقى تابعوا معايا، دي حاجة منتهية اتكلمنا عنها المرة فاتت وادينا اكدنا عليها المرة دي واتكلمنا عليها الاربع حلقات. في نفس هذا التوقيت في العالم الاسلامي وفي مصر، خلينا في مصر بشكل خاص، كان في مجموعة من المفكرين اللي عندهم افكار، كانوا عندهم افكار اشتراكية، بدأوا ياخدوا التوجهات الاسلامية في الثمانينات. يمكن كان ابرزهم دكتور طارق البشري، جلال أميل، طارق البشري، وعادل حسين، مسيري وغيره. التوجهات دي مش متشابهة مع الطرح بتاعهم اللي طرحوه في التسعينيات، بتاع ان لو وسعنا الديمقراطية الإسلام هيصل، عشان كده مش حدش عايز يوسع الأداة الديمقراطية عشان هتوصل الإسلام، هتوصل لأن الشعب متدين بطبعه وحينجح الاسلاميين، حينجحهم. مش محتاج يعني ما اظنش محتاج افصل بقى في الموضوع اكتر من كده، ان الفكره دي اصلا قد يكون متاثرين بيها من الاصول الاشتراكيه اللي هم كانوا فيها، تمام؟ فكره ان الاداه الديمقراطيه هي اللي هتجيب الاسلام. لا، سيد قطب طرح مختلف عن الاشتراكيه. سيد قطب شايف ان الفكره الثوريه وفكرة الصمود هتخلي الشعوب عن طريق نخبة أو صفوة تقدر تقود الشعوب للإسلام. دي حاجة تانية شبيهة بالاشتراكية الثورية، لكن احنا بنتكلم عن الاشتراكية الديمقراطية النهاردة. هل لما تيجي تشوف الطرح بتاع هذه المجموعة اللي بيتكلموا بيسموهم اليسار الإسلامي بالمناسبة، وهي تسمية يعني أنا بكرهها لك فيك يعني بحبهاش، لكن فيها يعني جزء من الصحة، لأن ده فكر يسار، دخل يسار اشتراكي دخل جوه الإسلام، تمام؟ هم بقوا بيعملوا إيه؟ بقوا بيعملوا إن العمال أصبح إيه؟ الإسلاميين أو المسلمين بشكل عام، تمام؟ والرأسمالية استبدلت الاطروحه، بدل الراسماليه اصبح مين؟ اصبح العلمانيه. يبقى حتميه وفاه الراسماليه هي حتميه وفاه العلمانيه، حتميه نجاح الاسلام هي وصعود العمال هي حتميه نجاح الاسلاميين وصعودهم للحكم. نفس تحس ان هو الطرح في توازي. انا مش بقول ان لازم ولا بد وحتما يكون الكلام ده يا مسلم العالم صلى على النبي. في بعض البعض بيحاكي ما بين تاريخ الحركة الإسلامية وتاريخ الحركات الاشتراكية، سواء ثورية، وخاصة تاريخ الحركة الاشتراكية الثورية وتاريخ الحركات الإسلامية. بيقول لك بص الحركات الإسلامية دي متأثرة. ممكن أقول لك في الاشتراكية الديمقراطية في واضح، ويمكن واضحة في الآخر أكثر. لكن في الحركة الاشتراكية الثورية، ان انت تقول ده الاسلاميين والحركات الاسلاميه اللي كانت واخده الفكر الثوري واخده من الشركات الثوريه، اقول لك لا مش زي الشركات الديمقراطيه. طب ليه لا؟ تقول لي ممكن مستغرب ليه لا. هقول لك لا لسبب، لان الحركات الاسلاميه اللي كانت خدت الطريق الثوري او الطريق الجهادي، هذه الحركات الاسلاميه كانت مستنده على تاريخ كبير مستمر ولم ينتهي من الصراع بين المسلمين والعالم الإسلامي والغرب، والمسلمين وغير المسلمين بشكل عام، ومستندين على أفكار كلها أفكار أصولية. عشان كده التسمية الأدق ليهم مش إن أنا أقعد أصفهم مع يعني في مداخل تحليل الحركات الإسلامية الثورية والجهادية، في مدخل بيحاول يحاكي ما بينها وبين الاشتراكية الثورية ويقول لك إن دي امتداد لها أو واخدة منها أفكار. في مدخل تاني بيرفض، وهو الأصح على فكرة بالمناسبة، وهو مدخل خطير بس أصح، وهو أن يا جماعة لا، الحركات الإسلامية الثورية والجهادية دي الأفكار بتاعتها جايبها من نصوص التراث والسلف، وهي دلوقتي ده المدخل اللي بقى سائد دلوقتي، أن دي محاكاة لنصوص التراث والسلف. فالصحيح أن احنا نعمل تنقيح للتراث وتنقيح للفقه القديم، التراديشنال فقه، الفقه التقليدي، أبدأ أصلحه، أعمل إصلاحات في الفقه الإسلامي، عشان الحركات دي الجذور بتاعتها مش بتقول لك ماركس اصلا، ده بالعكس بتكفره وضده الحركات، برغم ان هم يبدو ظاهريا ان دول ثوره جذريه، عايزين ثوره جذريه ضد الدوله العلمانيه، لكن لا، الناس دي عماله تجيب القران والسنه وعماله تجيب مغازي النبي وعماله تعمل حاجات كلها كان ده امتداد للنبي. ومش بس كده، ده امتداد لصراعات الانبياء على مدار التاريخ. فايه دول؟ لا، واحده واحده بقى. يبقى انا لازم اعمل اصلاح في الجذور بتاعه اللي هو الامتدادات بتاعتهم. ايه هي جذور الامتدادات بتاعتهم؟ الفقه الاسلامي، التفسير الاسلامي، كل حاجه كانت معموله على التراث اللي كان موجود في الامه، كله لابد من اصلاح هذا التفسير واصلاح هذا الفقه، انه يكون حاجه لائقه مع العصر، الحاجات العصريه اللي موجوده دلوقتي. ايه هو لائقه ازاي؟ إصلاحات إن أنا أخليها لائقة مع الدولة القومية، زي اللائقة مع الدولة العلمانية، كل دي لازم إصلاحات، لازم يبقى دين لائق مع الأديان العلمانية الحاكمة دلوقتي أو المسيطرة على مستوى العالم. إنما بقاء الأمور على هذا يبقى هيدينا الشكل النموذج المتطرف اللي هو سواء السلفية أو السلفية الجهادية أو كذا أو كذا، اللي هي ليبرالة الإسلام أو ليبرالة الإسلام بشكل عام. كده بننتهي من الايديولوجيا الاشتراكيه. في بقى في كتير في الفصل يا جماعه، والطريق الثالث لازم تقراوا فيه حاجات كتير، والطريق الثالث بالذات هيفكرك بحاجات كده، اطروحات كانت طالعه ان احنا لا نطلع اسلام ولا علمانيه، احنا عايزين حاجه تكون يعني ما بين الاثنين، هي هتلاقي شبه الطريق الثالث. كملوا القراءه في الفصل، فصل جميل جدا. ويعني انا اسف وبعتذر شويه ان انا بطولت في الحلقات، لكن انا متغاظ جدا مثلا لما حد بيعمل له بلوك بصراحه، حد يروح جايب في التعليقات لو سمحت اعرض الكتاب من غير ما تقول رايك. طب ما يا ابني ما تروح تقرا الكتاب اللي انا عرضته ده، على فكره حوالي 20 صفحه بس ما يكملش، ده حوالي 15 صفحه عرضتها في 5 6 ساعات. فليه تصدع نفسك؟ ما تصدعش نفسك معايا، روح اقرا الفصل مباشره. اللي انا مش اوديو بوك، انا اقرا لك الفصل او احط تعليقات صغيره، لا انا في فكر بتكلم فيه وبعرض الافكار، أمانة عرض الأفكار مع الفكر بتاعي اللي أنا بحطه، وإلا ما إيه يعني. لما يطلع اعملوا اللايكات سبسكرايب، واللي حابب يدعم القناة الدعم الشهري في باتريون موجود، اللينك بحطه في الديسكريبشن، واللي حابب يشتري كتاب دين المتفكات أو كتاب الدارونية المتأسلمة هتلاقيه برضو موجودة النماذج بتاعته في الديسكريبشن. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.